فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا الجمع المهيب المبارك على طاعته أن يجمعنا هكذا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا تخونوا الله والرسول، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وتعالتي حتى لا ينسحب طاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع في العناصر التالية: أولا في رحاب آية، ثانيا خيانة على المستوى العالمي، ثالثا خيانة على مستوى الأمة، رابعا خيانة على مستوى الأفراد. فأعيون القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع الآن من الأهمية لمكان. وأرجئ الحديث إن شاء الله تعالى في الطريق إلى القدس، أسأل الله أن ييسر ويذلل هذا الطريق، أرجئ الحديث في هذا الموضوع لمحاضرة الليلة في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى. أولا في رحاب آية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ذكر المفسرون أن هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال نزلت في حق أبي لبابة ابن عبد المنذر، صحابي جليل رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قريظة. لما نقض يهود بني قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحرج الأوقات، فلقد حاصر الأحزاب من المشركين المدينة من كل جانب، وكان بين رسول الله وبين اليهود عهد، فترك داخل المدينة مع اليهود النساء والأطفال والأموال، ولكن اليهود متخصصون في نقض العهود كما ذكرنا قبل ذلك مرارا. فلقد نقض اليهود العهد مع الله جل وعلا ومع جميع الأنبياء والمرسلين. وأسأل بمرارة وأقول: أفينقض اليهود العهود مع الأنبياء والمرسلين بل ومع رب العالمين، ثم بعد ذلك يبي اليهود بالعهود للزعماء والحكام؟ لقد نقض اليهود العهد في أحرج الأوقات حتى بلغت القلوب الحناجر، فالمشركون يحاصرون المدينة من كل جانب، واليهود داخل المدينة نقضوا العهد، فشكلوا تحديا داخليا خطيرا مروعا، حتى قال المنافقون يومها قولتهم الخبيثة: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بل لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله جل وعلا. كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن ابي اوفى يتضرع الى الله ويقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الاحداث، اللهم اهزمهم وزلزلهم. واستجاب الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فارسل جنديا من عنده، قال تعالى: وما يعلم جنود ربك الا هو فارسل الله الريح فكفأت قرور الاحزاب واختلعت خيامهم وقذف الله الرعب في قلوبهم وتبعثروا في ارض الصحراء كتبعثر الفئران وهزم الله الاحزاب وحده ونصر عبده واعز جنده جل جلاله. ومن الله على النبي والمؤمنين بهذا النصر الذلول. ودخل النبي بيت عائشة ووضع سلاحه وخلع لباس الحرب وإذ به يرى جبريل عليه السلام ما زال يلبس لباس الحرب ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم أو قد وضعت سلاحك يا رسول الله فإن الملائكة لن تضع أسلحتها بعد فقل اذهب بمن معك الى يهود بني قريظة فاني سائر امامك لاقذف الرعب في قلوبهم ولاسلسل به خصولهم. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فامر مناديا ان ينادي في اصحابه من كان طائعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. فخرج الاطهار الابرار وخرج امامهم النبي المختار بعدما كان جبريل قد انطلق بمجموعة من الكتائب الملائكية ليقذف الرعب في قلوب يهود بني قريظة وليزلزل بهم حصونهم. وهنالك حصر المسلمون يهود بني قريظة 25 ليلة على الراجع من اقوال المحققين من اهل العلم حتى نزل اليهود على حكم سعد بن معاذ. لكنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل اليهم ابا لبابة ابن عبد المنذر ليستشيروه في هذا الامر. ولماذا لبابة؟ لانه كان حديثا لليهود وكان ماله وعياده عندهم. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابا لبابة الى يهود بني قريظة استشاروه. فتدبروا معي ايها الافاضل، اشار عليهم ابو لبابة اشارة بيده دون ان يصدق، اشار اليهم بيده على حلقه هكذا يعني انه الذبح، ان نزلتم على حكم سعد بن معاذ سيقتل رجالكم وتسبى الذرية وتقسم الاموال. وقد صرحت رواية الامام احمد بسند حسنه العلامة احمد شاكر رحمه الله تعالى بان ابا لبابة قد قال بالفعل انه الذبح يعني ستذبحون. تصوروا وتدبروا ماذا قال ابو لبابة. اشار في رواية الى حلقه فقط او قال انه الذبح كذا. قال ابو لبابة فوالله ما تحركت قدماي الا وقد علمت اني قد خنت الله ورسوله. اشارة. والله ما تحركت قدماي الا وقد علمت اني قد خنت الله ورسوله. فعاد الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى هذه الضمائر التي رباها القرآن. انظروا الى هذه القلوب والمشاعر التي رباها النبي عليه الصلاة والسلام. اشار او قال كلمة فعلم انه قد وقع في الخيانة. فعاد الى المسجد النبوي وربط نفسه بنفسه في ساعية اي في عمود من اعمدة المسجد. واقسم بالله الا يحله احد او ان لا يأكل طعاما او شرابا حتى يموت او حتى يتوب الله عليه. ومكث في هذا الموطن 9 ايام لا يذوق طعاما حتى اشرف على الهلاك والموت بالفعل الى ان انزل الله عز وجل توبته على النبي صلى الله عليه وسلم. نزل عليه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتكونوا اماناتكم وانتم تعلمون. فلم يخرجه بهذا الذنب من الايمان ولا من صفوف المؤمنين، فقال يا ايها الذين امنوا. وجاء بعض الصحابة وهم يتهللون فرحا الى ابي لبابة بن المنذر في المسجد النبوي، وارادوا ان يفكوا قيده فابى، وقال والله لا يفك قيدي الا رسول الله بنفسه. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ففك قيده بيده وقرأ عليه الآية وبشره بتوبة الله عليه. فقال أبو لبابة يا رسول الله إني كنت قد نذرت لله أن أخرج من كل مالي إن تاب الله عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك الثلث، أي تصدق بالثلث فحسب. هذا سبب من اسباب نزول هذه الآية. وقد ذكر بعض المفسرين ان الآية نزلت في حق حاطب بن ابي بلتعة، وقصة حاطب بغير سبب النزول ثابتة في الصحيحين. فلقد امر النبي الصحابة ان يكتموا خبر مقدمه لمكة فاتحة حتى يفتح مكة على مرة دون ان تسفك دماء في بلد الله الحرام. ولكن حاطب بن ابي بلتعة في لحظة ضعف هو الاخر اراد ان تكون له مكانة عند المشركين في مكة، فكتب كتابا ووضعه فيه شعر امرأة، وانطلقت المرأة بهذا الكتاب لتخبر المشركين في مكة بمقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله قد اطلع نبيه على خبر هذا الكتاب، فارسل النبي علي رضي الله عنه مع نفر من اصحابه فاحضر هذا الكتاب من ملابس او من شعر هذه المرأة ودفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب النبي حاطب بن ابي بلتعة، فاعترف حاطب بذنبه، اقر بذنبه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني اضرب عنقه يا رسول الله، فلقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فماذا قال من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ ماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي يعلم طبائع البشر ويعلم ان الانسان مهما على كعبه ومهما بلغ في الطاعة من الشائز جدا ان يزل في اي لحظة من اللحظات في لحظة طاعة بشري لا ينفك عنها انسان الا ان كان نبيا او رسولا معصوما من الله جل وعلا. فقال النبي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يا عمر، انه ممن شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية في الصحيح لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجدت لكم الجنة. وهكذا ايها الاخيار نشاه سابق عمله وصدق عطائه للاسلام من هذه التهمة النكراء من ان يكون خائنا لله ولرسوله وللمؤمنين. ولا بد ان ينتبه شباب الصحوة لهذا الدرس. قال الامام القرطبي في كتابه النافع الجامع لاحكام القرآن الكريم الناس صنفان، صنف قد استهر بين الناس بالصلاح والدين، هذا ان زل وجب على اهل الايمان ان يصروا عليه، والصنف الاخر صنف يشاهر بمعصيته وذنوبه فهذا لا هيبة له، يجب على اهل الفضل ان نصحوه وذكروه، وما زال مصرا على معصيته ان يبكتوه بما فيه كي يحذر الناس شره وفسقه. اما اهل الصلاح ان زل احدهم او ان اخطأ احدهم فواجب على اهل الايمان ان يصروا عليه وان لا يكونوا للشيطان عونا على اخيهم ان زلت قدمه في بؤرة من بؤر المعاصي او حفرة من حفر الذنوب. في لحظة ضعف بشري لا ينفك عنها الا نبي او رسول معصوم من قبل الله جل وعلا. لا يا عمر، لعله انه ممن شرد بدرا، ولعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الحافظ ابن كثير: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية عامة في التحذير من الوقوع في خيانة الله ورسوله والمؤمنين في كل زمان ومكان. الآية عامة في التحذير من الوقوع في خيانة الله ورسوله والمؤمنين في كل زمان ومكان. يا أيها الذين آمنوا، نداء لمن حقق الإيمان. والإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأستطيع أن أقسم الخيانة كما ذكرت إلى ثلاثة أقسام: خيانة على المستوى العالمي، وخيانة على مستوى الأمة، وخيانة على مستوى الأفراد. وهذا هو عنصر الثاني من عناصر اللقاء بإيجاز: خيانة على المستوى العالمي. نعم، إنها الخيانة التي فاح عفنها ونتنها في كل البقاع والأصقاع. إنها خيانة عالمية، خيانة يخطط لها في البيت الأبيض والبيت الأحمر في الكرملين، مرورا بمنظمة هيئة الأمم المتحدة، مرورا بحلف الأطلسي، مرورا بالنظام والاتحاد الأوروبي. كل هذه الهيئات وكل هذه المنظمات وكل هذه الأحلاف الدولية التي تؤصل الآن للخيانة تأصيلا، التي تؤصل الآن للخيانة تأصيلا، إنها خيانة أسكمت الأنوف بعدمها ونتنها. فأي قانون وأي عرف وأي دين يقر هذه الخيانة العتبة التي تجري الآن من عشرة أشهر على أرض فلسطين؟ أي خيانة هذه؟ وأي عرف وأي ميثاق يقر هذه الخيانة العفنة النتنة التي تمارس على خشبة المسرح العالمي؟ ووقف النظام الغربي، جلس النظام الغربي على مقاعد هذا المسرح العالمي ليصفق بقوة وحرارة وشبارة لجندي يهودي شباب الغشوم الظالم. وقف النظام الغربي الخائن كله ليصفق لهؤلاء المشركين، بل ليمنحهم السلاح لا من وراء ستار بل على مرأى ومسمع من العالم كله. فبسلاح الامريكي الخائن يقتل المسلمون في فلسطين، وبسلاح الامريكي الخائن يقتل المسلمون في العراق، وبسلاح الامريكي الخائن ضرب جنوب السودان وضربت افغانستان. وفي كل موقع من المواقع الان لا من وراء ستار بل على مرأى ومسمع من العالم الاسلامي الهزيل المريض، وعلى مرأى ومسمع من العالم الغربي الخائن تفوح الخيانة بعفنها ونتنها. ان البشرية الان تشهد من صنوف الخيانة وألوان الوحشية والبربرية والهمجية ما تخجل الوحوش الضارية ورب الكعبة أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات. أقول والله إن البشرية الآن تشهد في ظل قيادة الرجل الغربي الخائن من صنوف الوحشية والبربرية والخيانة ما تخجل الوحوش الضارية ان تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الاعمى يليه محاقه. اي شيء في عالم الغاب نحن ادميون ام نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الفتك الحمر والدم الدفاق. وعلى المحصلات تبكي البواكي، يا لعرض الاسلام كيف يعاق. وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الاسلام كيف يعاق. قد هوينا لما هوت، واعدوا من الردات الرياق. واقتلعنا الايمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الاعناق. واذا الشذر مات في باطن الارض تموت الاغصان والاوراق. يا مسلمون، القدس تبات، القدس تبات، القدس تبات، والعالم كله خسة وخيانة ونفاق. القدس تباد والعالم كله خسة وخيانة ونفاق. القدس من دولة المجد عثمان ابوها والفاتح العملاق. القدس من قلب مكة للتوحيد يعلو لواؤها الخفاق. تركوها وحولها من كلاب اليهود طوق، من خلفه اطواق. قدمتها الصلبان، قدمتها الصلبان لليهود قربانا، ولليهود كلهم عشاق. والله لو فعلنا باليهود ما فعلوه لرأينا مثل الذي رآه العراق. انها الخيانة يبوع عفنها ولسنها على المستوى العالمي. اين زعماء العالم من الطواغيت المسلمين الكلاب الذين اهرون كله؟ دماء المسلمين تسفك ولحومهم تمزق وبيوتهم على رؤوسهم تدمر، حتى صار الشس متبللا. صار الزعيم من هؤلاء يخرج في مؤتمر صحفي بارد كبرود الثلج ليقول يجب على الفلسطينيين ان يوقفوا العمليات الارهابية ليوقف اليهود ضرباتهم للفلسطينيين بكل خيانة بكل جرأة وتمشح. صارت الكلمات وعبد الكعبة لا تجد لها سبيلا الى الحناجر. والله ثم الله، لولا ان الله اخذ على اهل الحلم ميثاق ان يتكلموا ويبينوا، والله ما تكلمت كلمة ولا بينت شيئا، لان زمن التنظير قد مضى وزمن الكلام قد انتهى. صرخت الطائرة في كبد السماء وصرخ الرشاش في يد اليهودي الخائن وتكلم الرصاص. فلماذا تنتظر الأمة؟ وأي شيء تنتظر هذه الأمة؟ عالم لا يعرف إلا الخيانة، عالم لا يقر إلا لغة الحرب ولغة الرصاص. فبما ما الذي تنتظره الأمة بعد كل ذلك؟ والزعماء زعماء العالم في أمريكا، في بريطانيا، في روسيا، في فرنسا، في كل العالم يرى هذه الخيانة كل يوم ويقرها، يقر الخيانة التي تمارس كل ساعة بل كل دقيقة على خشبة المسرح العالمي. ثم بعد ذلك يتمنى هؤلاء المسلمون الخونة، يتمنى هؤلاء بالنظام العالمي الشديد بأكذوبة السلام العالمي. اين النظام العالمي؟ والله ان القلب لا تفقه والله ان القلب لا تمسك. اين النظام العالمي؟ لقد رأيته بعيني امريكية كذابة كسائر الامريكان الكذابين، رأيتها بعيني في ولاية نيويورك في وقت شديد البرد، يكاد البرد ان يشنج الدماء داخل العروق، رأيت هذه الامريكية تمسك قطة وتمشي، فقلت للاخ الذي يقود السيارة قف وسل هذه المرأة لماذا خرجت في هذا الجو وقد خرجنا من المركز الاسلامي بعد صلاة الفجر، لماذا خرجت في هذا الجو ولماذا تمسك القطة هكذا وتمشي؟ فسألها فاخبرته بان قطتها مريضة وبانها في طريقها لتشري لها جراحة عاجلة، قلت كم ستتكلف هذه الجراحة؟ فقالت ستتكلف ما يقرب من $2000. قلت ايها الكذابون المشرهون، تبكي المرأة وأنت الرجل بكاء الكذابين وبكاء الاباعي لقطة او لكلب، وانتم ترون دماء اخواتنا تسفك وترون اشلاء اطفالنا تمسك، بل رأيتم باعينكم على شاشات اعلانكم الخائن، رأيتم الصربية ينتزع الطفل من احشاء المسلمة في البصرة، رأيتم الامريكية يعذب المسلمة الصومالية ويجرها على الطراق، ويبكي لكلب وتبكي لقطة. صار الدم الاسلامي ارخص دم على وجه الارض، ففي كل بلد على الاسلام دائرة ينهد من حولها رضوى وسهلان، ذبح وصلب وتقتيل باخوتنا كما اعدت لتشفي الحقد نيران، يصطفخون ذوي الايمان عاطفة فلم يغتهم بيوم الروع اعوانه، فهل هذه غيرة ام هذه طاعة؟ للكفر فكر وللاسلام نسيانه. اين النظام العالمي امامه اثر؟ الم تنعق به الابواب؟ اين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الاحداق. يا مجلس الخوف، لا يا مجلس الامن، بل يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الامان وضيع الميثاق، او ما يحركك الذي يجري لنا؟ او ما يثيرك ترحل الدفاق وحشية يقف الخيال امامها متطائلا وتمشها الاذواق؟ خيالة على المستوى العالمي، ثالثا خيالة على مستوى الامة. نعم اقول بملء الفن واعلى الصوت، ما قال الغربي الا يوم ان تخلت امة الامانة عن الامانة. ما تولى الرجل الغربي قيادة العالم وقيادة الامة الا يوم ان وقعت الامة في الخيانة. لقد خانت الامة ربها ورسولها. انا اعي كل لفظة ارددها. لقد خانت الامة ربها ورسولها. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تخونوا الله بترك فرائضه، ولا تخونوا الرسول بترك سنته، ولا تخونوا اماناتكم بتضييعها. اكرر: لا تخونوا الله بترك فرائضه، ولا تخونوا الرسول بترك سنته، ولا تخونوا اماناتكم بتضييعها. قال ابن عباس في موطن اخر: الامانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. قال ابو العالية: الامانة هي ما امروا به وما نهوا عنه. قال الحسن: الامانة هي الدين، فالدين كله امانة. هذه الامانة حمل ثقيل، اشرقت السماوات والارض والجبال من حمله، وخافت من عواقب التفريط في حمل هذه الامانة. انا عرضنا الامانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال العلامة القرآني الشنقيطي في أضواء البيان: والعرض والإباء والإشفاق كله حق، ليس على سبيل المجاز وإنما على الحقيقة. فلقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدراكا لا يعرف حقيقته إلا الله، أدركت المخلوقات بهذا الإدراك ثقل هذه الأمانة فأبت وأشفقت من حملها. والأدلة على ذلك في القرآن كثيرة. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالأمانة حل ثقيل، فالدين كله أمانة، وأشفقت هذه المخلوقات من حل هذه الأمانة. وتقدم الإنسان الضعيف الحوز القصير العمر الذي تتحكم فيه الأهواء والشهوات والشبهات لحمل هذه الأمانة. فمن أدى فرائض الله وأدى سنة رسول الله وأدى الأمانة عنده فهو الأمين الذي عرف قدر الأمانة، ومن فرط فهو الخائن الذي خان الأمانة. لا تخون الله بترك فرائضه، ولا تخون الرسول بترك سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها فيما بينكم. كم ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام قد ضيعوا الفروض من أجل مباراة في استاد كرة تضيع الجمعة، بل وربما تضيع صلاة الفجر إن كانت المباراة منقولة في آخر الليل. تضيع صلاة الفجر، تضيع الفروض من أجلها. لقد خانت الأمة ربها فضيعت الفرض. إلا من رحم ربك من أفراد فروض من أجلها. لقد خانت الأمة ربها فضيعت الفرض. إلا من رحم ربك من أفراد وخانت الأمة رسولها فهجرت السنية. فالأمة تتغنى وترقص لرسول الله في الثاني عشر من كل ربيع في قصائد مزوقة منمقة في كلمات رنانة في الوقت الذي هجرت فيه الأمة السنة ونحت فيه الشريعة. بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي على هذه الأمة: هلموا إلينا، هلموا إلى القرآن والسنة. لكن من أفراد الأمة من يرد الآن بلسان الحال بل بلسان المقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يعد شرعك صالحا لمدنية القرن الحادي والعشرين، لم تعد شريعتك صالحة لعصر الانترنت لأتوبيس الفضاء في الكبر. صارت الأمة تنظر إلى السنة والشريعة على أنها لم تعد صالحة. خانت الأمة ربها ونبيها وضيعت الأمانة يوم أن وسدت الأمر إلى غير أهله. وهذا هو تفسير نبينا لتضييع الأمانة. كما في صحيح البخاري: كان صلى الله عليه وسلم يحدث الناس يوما فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مضى في حديثه ولم يشر الأعرابي. فلما قضى النبي حديثه سأل عن الأعرابي وقال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ فقال الأعرابي: ها أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقيه: فكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد وُسِّد الأمر إلى غير أهله، ووالله لقد وُسِّد الأمر إلى غير أهله. من الذي يشكل العقول الآن؟ ومن الذي يدير لفة التوشيه والشرم في الأمة؟ وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وفي مستدرك الحاكم ومسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويدبة. قيل: من الرويدبة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر عامة. نعم، لقد صار المثل الأعلى لأولادنا لاعب كرة أو فنانا من الفنانين، صار المثل الأعلى لكثير من أولادنا هؤلاء، حتى لا يخرج الولد ليفكر في الجهاد أو ليفكر في العلم. قدم هؤلاء على أنهم المثل وعلى أنهم القدوات، وسد الأمر إلى غير أهله. من الذي تصدق لهم الجماهير المخدوعة؟ من الذي تسلم لهم الصعاب وتيسر لهم الأسباب وتفتح لهم جميع الأبواب؟ كثير منهم من يجب أن يقام عليه حد الله جل جلاله، ولكن الأمة الآن طلبت الموازين ووسدت الأمر إلى غير أهله ووقعت في الخيانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. خيانة بتطيع الفرائض، وخيانة بالتفريق في السنة وتغييب الشريعة، وخيانة بتضييع الأمانة وتوشيد الأمر إلى غير أهله. أمة لا تقدم الأجزاء أمة خائنة، أمة تؤخر الأجزاء وتقدم صنفا للمحسوبية أو للعنصرية البغيضة أو للعصبية الجاهلة أمة خائنة، لا تستحق السيادة ولا العزة ولا الكرامة. وأذكر الآن موقف الصديق رضي الله عنه يوم أن عزل خالد بن الوليد، وأنتم تعرفون يوم أن عزل أبا عبيدة بن الجراح، وأنتم تعرفون من هو أبو عبيدة، أمين هذه الأمة، القائد الفارس البطل المغوار. ومع ذلك رأى الصديق أن الموقف يحتاج إلى خالد بن الوليد، فعزل الصديق وأبا عبيدة وولى القيادة في جبهة الشام لخالد بن الوليد، وأرسل رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح فقال: من أبي بكر إلى أبي عبيدة سلام الله عليك وبعد، فإني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع. والله ما وليته إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي خير منه. هذه الأمانة. أمة تقدم الأجزاء في الساعة المحددة. كلنا يعرف قدر أبي عبيدة، لكن الصديق يرى أن رجل الساعة هو خالد، فليتقدم خالد. وتقدم خالد لا ينقص أبدا من قدر أبي عبيدة، لأن الموقف يتطلب أن يتقدم خالد بن الوليد. هذه هي الأمانة. من أجل ذلك أذل كسرى وأهان قيصر، وأتى هؤلاء بتاج كسرى بن هرمز فوضعوه في حجر فاروق الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه. أمة قدمت الأجزاء لكل موقع وفي كل وقت، وأخرت من ينبغي أن يؤخر مع عظيم فضله، مع سبقه في الإسلام ودين الله تبارك وتعالى. فتأخيره لا يقلل من قدره ولا يقلل من إيمانه. المهم أن يظل في الصف ليعمل لله جل وعلا. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغمرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: رجل لا يريد أن يضل أو أن يكون في الصباح فاطمة عن قال: المهم أن يكون في الجند المخلصين ممن يعملون بدين الله تبارك وتعالى، لأنه لا يريد عهرا سياسيا ولا طبلا ولا جمرا إعلاميا، إنما يريد أن يرضي ربه تبارك وتعالى من منطلق قول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا أرحم الراحمين. أمة تقدم الأسماء أمة أمينة، وأمة تؤخر الأسماء وتقدم صنفا معينا لمحسوبية أو لعنصرية بغيضة أو لرشوة أو لهوى أو لدنيا، فهي أمة خائنة، خانت الله ورسوله وضيعت الأمانة، كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الله تبارك وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. قال تعالى: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فاهل النفاق هم الذين يصدون عن الله ورسوله ويقولون الله ورسوله، واهل الايمان هم الذين يمتثلون امر الله ويؤدون فرائض الله ويمتثلون سنه رسول الله ويؤدون الامانه فيما بينهم. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. اما الخيانه على مستوى الافراد فارسل الحديث في هذا العنصر الاخير الى ما بعد جلسه الاستراحه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وعلى كل من اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، واخيرا خيانه على مستوى الافراد، والحديث عن هذا العنصر حديث يؤلم القلب بألم الخيانة. فالكلمة أمانة، وكثير من خان هذه الأمانة من الكتاب والأدباء والمفكرين والعلماء والمسلمين. فبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله، وبكلمة تدخل جنة الله، وبكلمة تدخل نار الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. وقد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أنه لو أن المسؤولين الآن أعلنوا على شاشات التلفاز وفي كل وسائل الإعلام أنه يجب على كل مواطن أو على كل رجل وامرأة أن يسرع إلى أقرب قسم شرطة ليركب جهازا يسجل عليه كل كلمة من الكلمات، وسيمنح جنيها على كل كلمة ذكر وتسبيح وتهليل، وسيعاقب عقوبة يراها المسؤولون على كل كلمة ليست طيبة. وانطلق الناس وركبوا الأجهزة، كيف يكون حالنا؟ والله لن نتكلم إلا بالتسبيح، ولن نأكل إلا التسبيح، ولن نشرب إلا التسبيح، ولن ننام إلا على التسبيح، لأننا سنأخذ على كل كلمة جنيها. كيف حالك يا فلان؟ سبحان الله، ماذا فعل ولدك في الثانوية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل قبضت العلاوة؟ الله أكبر ولله الحمد. والله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهل صدقنا الله؟ هل صدقنا رسولا قال صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يؤكده الواقع المر الأليم، فقد لا يتورع المتورع عن أكل الحلال، قد لا يتورع عن الفرع في أعراض الأحياء والأموات، أي في الوقوع في الحرام. فالجملة أمانة، الكتاب والأدباء والمفكرون والعلماء والمتكلمون قدر هذه الأمانة، ما رأينا هذا الواقع المر الأليم. فلدعوى الإبداع الفكري سب الله ورسوله، ولدعوى الحرية الشخصية أفضل للرذيلة والتبرج والعري، وبدعوى التخلص من عقدة القديم تمردوا على سلطان الدين كلمات خائلة. فالكلمة أمانة والعلم أمانة، إن اتقى العالم ربه وأبدى ما يدين به لله بحكمة بالغة فهو أمين، وإن زور بهذا العلم الفتاوى لذوي السلطان فهو خائف. من سئل عن علم فكتمه، من سئل عن علم يعلمه فكتمه، أجسمه الله يوم القيامة بركان من نار. ومن تعلم العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف به وجوه الناس اليه فهو في النار. والمجالس امانة، فقد يجلس المسلم مع اخيه ويخرج بعد ذلك لينقل كل ما دار بينهما في المجلس خائف، انما المجالس بالامانة. كم من الناس قد خان هذه الامانة، كم من زوج قد خان زوجته، وكم من زوجة قد خانت زوجها. أقصد الخيانة العفنة المعروفة بالزنا، وأقصد كذلك خيانة الكلمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد، إن من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، لا سيما إذا كان السر متعلقا بأسرار الفراش. يجلس على المقهى او بين زملائه في الوظيفة ليحدث عن كل ما دار بينه وبين امرأته في الفراش، او تجلس المرأة الموظفة لتحدث زميلاتها في العمل بما دار بينها وبين زوجها في الفراش، خيانة عدنة. والاولاد امانة، كم من الاباء قد خان هذه الامانة، وكم ام قد ضيعت هذه الامانة. ترك الوالد اولاده وظن ان وظيفته انه ممثل لوزارة المالية فحسب، فان وجد عنده رمقا من الوقت قتله قبلا بالجلوس امام التلفاز، مع انه لو جلس بين اولاده ولو كان صامتا لا يتكلم، ففي جلوسه من عمق التربية ما فيه. فكيف ان تكلم فذكر بالله ورسوله؟ كيف ان تكلم فاخذ اولاده لبيت من بيوت الله لمشهد من هذه المشاهد التي تملأ القلب بالاستعلاء بالايمان وبالعزة التي اتخذتها الامة منذ امل بعيد. والام التي خانت الامانة فضيعت الاخرى اولادها وذهبت الى الوظيفة وهي ليست في حاجة الى الوظيفة، وخرجت الى الاسواق لتضيع الوقت وهي ليست في حاجة الى هذا، كل همها ان تبحث عن الموضات والمؤهلات، وضيعت الاولاد. فليس اليتيم من انتهى ابواه وخلفاه في هم الحياة دليلا، الا اليتيم هو الذي صار له ام تقلت او ابا مشغولا. والوظيفة امانة، كم من الموظفين الذي قد خان الامانة بدعوى ان الراتب لا يتلاءم ولا يتواءم مع الجهد الذي يبذله، فهو قائم لهذه الامانة بأخذ الرشاوة او بتطبيع العمل مع حاجة العمل اليه، او بالتعقيد على المسلمين وتعطيل مصالحهم. خيانة والدين امانة. كم من الناس قد اخذ اموالا ثم تفنن بعد ذلك في اكل هذه الاموال وفي خيانة هذه الامانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس ينوي اداءها اجى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. وكم عدد هؤلاء الذين نصبوا على المسلمين فاخذوا اموالهم وهربوا بجوازات سفر مجوره، وقد خانوا الامانه وضيعوا حقوق الناس. وكم عدد هؤلاء الذين نهبوا البنوك، بل ونهبوا الدولة، بل ونهبوا الأمة، وخانوا الأمانة، وأكلوا أموال الناس بالباطل. خيانة على مستوى الأفراد، لو وقفنا مع جزئياتها لطال الوقت جدا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اللهم اجعلنا من اهل الامانة، اللهم اجعلنا اهل للامانة، اللهم رد الامة الى الامانة رد جميلة، اللهم رد الامة الى الامانة رد جميلة، اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا بقاته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عاصيا بيننا الا هديته، ولا طائعا الا سدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين.